بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل: كتاب الإيمان باب من الدين الفرار من الفتن. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعب الجبال ومواقع القدر يفر بدينه من الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه، يقول: ونحن لا نزال في كتاب الإيمان. يقول رحمه الله: باب من الدين الفرار بدينك. الإنسان من الفتن، إذا كثرت الفتن وخفيت خشيت على نفسك الإنسان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة يقول: يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافر، ويصبح الرجل كافر ويمسي مؤمن. من الفتن، لأنك تفتن في دينك الإنسان، وتفتن في دنياك، وتفتن في كل شيء. فالفرار بدينك من الفتن هذا من الإيمان. باب من الإيمان الفرار بدينك الإنسان من الفتن. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله القعنبي قال عن مالك عبد الله بن مسلمة القعنبي قال: حدثنا الإمام مالك بن أنس قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة قال: عن أبي عبد الله بن عبد الرحمن قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعب الجبال. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يوشك أن يكون خير مال الرجل المسلم غنيمة يفر بها في شعب الجبال، يرعى بشعب الجبال وتتبع مواقع القطر علشان ترعى ويشرب من غنم من حليبها، وفرارا من الفتن. إذا كثرت الفتن وخشى الإنسان على دينه أن يفتن، وخشى على عرضه، وخشى على أشياء، فالفرار لا شك أنه من الإيمان. يأخذ غنمه أو يشتري غنم الذي ما عنده غنم، ويهرب إلى شعف الجبال ومواقع القطر من المطر لترعى غنمات ويحلب منها ويشرب منها، فرارا بدينه من الفتن لأن لا يفتن. لأن الفتن قد تقع الإنسان كثيرة، قد تقع وقد تفتن غصبا عليك الإنسان، قد تفتن جبرا عليك، لا تستطيع تنكر ولا تستطيع تأمر، ولا فتن إذا عمت نعوذ بالله، فالإنسان يكون يفر بدينه أفضل. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب، كقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبده عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إنا أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. يقول رحمه الله والحمد البخاري رحمه الله: حدثنا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله. باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أعلمكم بالله وأعرفكم به. لا شك في هذا، أن الرسول أعلم الأمة وأعرفهم برب العالمين تعالى وتقدس، وأتقاهم وأزكاهم، أزكى الأمة وأعلمها. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا وأن المعرفة فعل القلب. معرفة فعل القلب، كونك تفعل الإنسان على معرفة تكون من العلماء المتقين العاملين بعلمهم. يقول رحمه الله: حدثنا بقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبتم. وقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عملتم. يؤاخذكم بالعمل، العمل اللي عملته الناس هو اللي يؤاخذكم ربكم به. حدثنا محمد بن سلام البيكندي شيخ البخاري قال: حدثنا عبدة بن سليمان قال: عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، قال عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمر الصحابة بأمر فقال: خذوا منه ما استطعتم، يقول إذا أمرتكم أن فخذوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم فاجتنبوه. النهي اجتنبوه كله، ما في مثنوية. النهي إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه لأنه شر وضرر عليكم، أما إذا أمرتكم بأمر فخذوا منه ما استطعتم. هذه من رحمة الله تعالى وتقدس ورفقه وحنانه على عباده، أننا لا نأخذ اللي شيء نستطيعه، ألا نستطيع نأخذه من الدين، ولما نستطيع عفاه ربنا تعالى وتقدس. فالرسول يقول ما أمرتكم به فخذوا منه ما استطعتم، الشيء اللي أمركم به خذوا المستطاع، وأما النهي فاجتنبوه كله لأنه شر. نعم. قال يقولون إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما قال لهم خذوا من الدين ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فخذوا منه ما استطعتم، قالوا يا رسول الله إنا لسنا مثلك، أنت مغفور لك من ذنبك ما تقدم وما تأخر، ونحن نخطي وكثير خطانا. فغضب رضي الله عليه الصلاة والسلام، وإذا غضب عرف الغضب في وجهه، إني أرجو أن أكون أتقاكم لله وأقربكم إلى الله وأعرفكم بالله، يعني أن حتى لو كان مغفور لي، حتى لو كان أنه مغفور ما تقدم، فأنا إن شاء الله أتقاكم لله وأعرفكم بالله وأقربكم إلى الله، لا شك في هذا إن شاء الله تعالى. نعم. باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. قال رحمه الله دثنا سليمان بن حرب قال دثنا شعبان قتادة أن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يقذف في النار. يقول البخاري رحمه الله باب من كره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، بعدما صار مسلم مؤمن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. وقد تقدم الحديث أيضا من كان يحب وجد حلاوة الإيمان إلى آخره. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب، سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا قتادة بن دعامة قال حدثنا أنس بن مالك طلحة بن مالك أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. يقول أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث من وجدت فيهن وجد حلاوة الإيمان. تقدم الحديث هذا قبل ليلتين، من وجد حلاوة مثلوا التمثيل لكأنك تمص حلاوة الإنسان، حلاوة الإيمان توجد نعم تمثيل، لكن تمثيل شيء آخر، التمثيل الإيمان وحلاوة الإيمان، لكن نحن نقرب لك الإنسان أن الحلاوة حلوة في عندك وتحبها، فهذه الحلاوة إذا وجدت هذه الثلاثة الذي أخبر الرسول وجدت حلاوة الإيمان. يقول رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. يقول أنس إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، الثلاث كلها مو واحدة. أولا نعم من كان الله ورسوله أحب إليه، أولا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، الله ورسوله أحب إليك من كل شيء مما سواهما. الثانية ومن أحب عبدا لا يحبه، والثانية أن تحب أخاك المسلم عبدا مسلما تحبه لا تحبه إلا لله، ما تحب هذا الشخص لغرض أو لقرابة أو لشيء من هذا، تحبه لله تعالى وتقدس. والثالثة أن تكره أن تعود في الكفر بعد أن أنقذك الله منه كما تكره أن تلقى في النار، كما لو يخطب الحطب تلقى في النار، تكره أن تعود في الكفر كما تكره أن تلقى في نار الدنيا ما هو نار الآخرة. نعم. قال رحمه الله باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي سيدنا الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، ويخرجون منها قد اسودوا، ويلقون في نهر الحياة والحياة شك مالك، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية. قال وهيب حدثنا عمرو الحياة وقال خردل من خير. يقول رحمه الله باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. تفاضل أهل الإيمان في العمل، الأعمال الصالحة ما في شك أن الناس يتفاضلون، هذا طالع فوق النجوم وهذا ماشي وهذا كذا وهذا كذا. ولهذا يقول ربنا تعالى في سورة فاطر يقول أمة مقتصدة من عبادنا من هو مقتصد ومن هو سابق بالخيرات، من هو يعمل عامل ومن هو مقتصد ومن يعمل ومن هو يعمل بالخيرات. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه لاحظ، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ظالم لنفسه يعمل معاصي يعمل حسنات، يعمل سيئات يعمل حسنات، ومع هذا ربك غفور رحيم تعالى وتقدس، هو الذي اتصف بالغفران واتصف بالرحمة تعالى وتقدس، يغفر ربك ويحن على عباده ويعفو ويتجاوز. فمنهم ظالم لنفسه، نعم ظالم لنفسه يعني يعمل هذا يعمل هذا، ومنهم مقتصد لا يفعل إلا الفرائض، ومنهم سابق بالخيرات، ومنهم سابق بالخيرات. فهذا التفاضل لا شك أنه موجود في الأعمال بين الناس، فتجد أحد رافع مرتفع وتجد أحد وسط وتجد أحد يمشي على الأرض. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن مالك خاله قال حدثنا عمرو. ومن المؤسف أن بعض المحدثين أو أن تسبون الحديث يضعفون إسماعيل بن أبي أويس، وهو وانظر البخاري سيأتينا أكثر من 300 حديث عن إسماعيل عن مالك. إسماعيل بن أبي أويس ضعفونه، هو بخاري أخرج له، من أخرج له البخاري تجاوز القنطرة، ومن أخرج له مسلم تجاوز القنطرة، فلا يحل مسلم أن يجرح أحدا رواه له البخاري، لا سيما هو حديث ولا حديثين ولا ثلاثة. فإسماعيل بن أبي أويس تجاوز القنطرة وأخرج له البخاري 30 حديث في صحيحه، ومن أخرج له البخاري فلا يجوز لأحد أن يطعن فيه، لأنه طعن في البخاري، والبخاري كبيرة من الكبائر أن تطعن فيه أو في كتابه. يقول رحمه الله حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه يحيى قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار. ثم يقول الله تعالى وتقدس بملائكته أخرجوا من كان فيه من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أخرجوا فيرتب الملائكة ويخرجون من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وفي رواية من ستأتينا من في حبة خردل، حبة الخردل معروفة أصغر حبة في الدنيا هي حبة الخردل هذه، من كان في قلبه حبة خردل من الإيمان فأخرجوه. يقول فيخرجونهم ويلقونهم في واد يسمى واد الحياة، هذا اللي ثبت في مسلم واد الحياة ما في شك، وأما هنا شك يا مالك رحمه الله هل هو واد الحياة أو واد الحياة يعني اللي يحيا به أو واد الحياة. الصحيح أنه واد الحياة لأنهم ينبتون كما تنبت الحبة كما مصفرة ثم إذا طلع صار سنبل ثم صار كهذا حبوب إلى آخره. فالشاهد أنه تنبت أجسادهم لأنها قد اسودت احترقت خلاص، فتنبت أجسادهم كما تنبت الحد في هذا الوادي واد الحياة، الحبة تطلع صفرة ثم تكاد ثم بيضة ثم إلى آخره. فإذا نظفوا ونظفهم الماء اللي هم فيه أخرجوا وبقي على جباههم الجهنميون، فيطلبون من الله أن يمحى هذا فيمحاه ربنا بعدما يطلبونه، يشحنون ربهم ويسألون الله يا ربنا امحى هذه البجيهنة الجهنميون، فيمسح هذا ويؤذن لهم بدخول الجنة. انظر من كان في حبه في قلبه مثقال حبة من إيمان. لكن لا يجوز الاتكال على مثل هذه الأحاديث، الإنسان يعمل الأعمال الصالحة ولا يقول أنه قبلت أعمالي خلاص أنا قبلت أعمالك، ما تدري هل قبلت أعمالك أو ردت عليك، من يدري. فأنت لا تدلي بأعمالك على الله وتقول أنا قبلت أعمالي وأنا عملت وتقول أنا بالجنة وأنا من يدري، هذا ما تدري قبلت أعمالك ولا تدري هل أنت في الجنة أو من أهل النار، من يدري. هذا شيء إلى الله تعالى وتقدس، فكل الأمر إلى الله واعمل أعمالك وتوكل على الله وأري نفسك أنك ضعيف ومسكين وأن أعمالك كلها ضعيفة أمام ما يستحقه مولاك رب العالمين تعالى وتقدس، فلا تدري على الله بشيء، اعمل أعمالك وخلها على الله، اتكلها على الله وربك تعالى وتقدس هو الكريم المنان الذي يربي الحبة كما يربي أحدكم فلوة، فاترك أعمالك إلى الله تعالى وتقدس، ولا تدلي بها أنا فعلت وأنا فعلت وأنا فعلت، لا تدلي بها على الله، لأنك ما تدري قبلت وما قبلت، ما تدري من أهل الجنة ومن النار، ما تدري الإنسان. قال وقال وهيب بن خالد حدثنا عمرو الحياة، قال وهيب بن خالد يقول حدثنا عمرو، يعني أنها الحياة، الحياة جزما يعني، ما هو الحياة، الحياة لا شك أنه وادي الحياة كما ورد في مسلم. وقال من خردل، أو في الأول قال من خردل من إيمان، هنا قال من خردل من خير، هناك قال من خردل من إيمان، وهنا وهيب يقول من خردل من خير، يعني في قلبه خردل، حبة خردل من خير والإيمان لا شك في هذا، وهنا قال من خردل من إيمان، وهنا قال من حبة خردل من خير، لا شك أن الخير هو الإيمان، كلها ترجع إلى الإيمان. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سالم بن هنيف أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم غمس منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعليه قميص يجره، قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. يقول رحمه الله باب تفاضل الإيمان، نحن في تفاضل الإيمان أيضا. حدثنا محمد بن عبيد الله، محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد، إبراهيم بن سعد قال حدثنا صالح بن كيسان، صالح بن كيسان قال حدثنا ابن شهاب، ابن شهاب الزهري قال عن أبي أمامة بن سعد، عن أبي أمامة بن حنيف بن سهل بن حنيف عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سمع أبا سعيد الخدري، أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول نعم بين أن نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم خمس منها. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يحكي الصحابة، وكثيرا إذا صلى الفجر وانصرف إلى الصحابة رضي الله عنهم يقول ما رأى، أحيانا يرى كما في حديث زيد بن أرقم أو زيد بن خالد الجهني أنه ضرب على ظهره فوجد تبردها بيد الرسول ويده تليق بجلاله وعظمته، فقيل له كذا، وقيل الحديث سيأتينا. ثم هنا يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال نعم بينما أنا نائم رأيت الناس، يقول بينما أنا نائم رأيت كأن الناس عرضوا علي، هو نائم عليه الصلاة والسلام، وفي الرؤيا ورؤياه حق، رؤيا الرسول حق كما ورد في الليلة الماضية أن الرؤيا جزء من النبوة، فرأى عليه الصلاة والسلام أن الناس يلبسون قمص، هذا إلى ثدييه وهذا إلى سرته وهذا إلى حلقه وهذا كذا وهذا كذا، فرأيت عمر بن الخطاب يجر إزاره من رقبته إلى الأرض، يجر عليه قميص يجره، فقالوا يا رسول الله ما تأويلها؟ قال الدين. الدين نعم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأيت يجر قميصه، ما هو يا رسول الله؟ قال الدين. يقول هرقل الويل للروم إذا تولى الأحور الأصلح، الأحور الذي يتولى الويل للروم، نعم رضي الله عنه وأرضاه لما تولى أخذ فارس كلها والروم كلها أخذها، الويل للروم من الأحور الأحور الأصوى، الأحور هو شديد بياض العين مع شديد السواد، والأصلع ما عليه شعر في رجمه، الويل للروم من الأصلع الأحور. نعم. قال باب الحياء من الإيمان. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. يقول البخاري رحمه الله باب الحياء من الإيمان. حدثنا عبد الله بن يوسف، نعم قال أخبرنا مالك بن زلال بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك بن أنس رحمه الله قال حدثنا ابن شهاب، ابن شهاب الزهري قال عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله، عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا ينصح أخاه في الحياة، يستحي ولا يقدر يكلم الناس، يستحي من هذا يستحي من هذا، وعنده حياء كثير، فقال له لا تنصحه بالحياء فإن الحياء من الإيمان، هذا الشاهد، لا تنصحه بالحياء، خلوه يستحي، خلوه يستحي في الحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فخلوه يستحي، اتركه للحياء، فإن الحياء من الإيمان، هذا الشاهد أن الحياء من الإيمان، وسيأتينا أنه أن الإيمان 70 شعبة والحياء من الإيمان. نعم. باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا ابو روح الحرمي بن عماره قال حدثنا شعبه واقد بن محمد انه قال سمعت ابي يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى اشهدوا ان لا اله الا الله ان محمدا رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله. يقول البخاري رحمه الله باب فان تابوا واقاموا الصلاه باب قول الله تعالى فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم. اول الايه اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ايه السيف, هذه الايه تسمى ايه السيف لما نزلت سلت السيوف وصاروا يقاتلون الناس. اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين خلاص فخلوا سبيلهم لانهم صاروا اخوانكم في الدين. لكن اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم, المشرك اقتلوا حيث وجدتوا الانسان, اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم. هذه تسمى ايه السيف, نسخت 70 ايه من القران, نسخت 70 ايه من ايات المداهنه والمواربه والمواثيق نسخت هذه الايه 70 ايه نسخت هذه الايه اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم. هذه تسمى ايه السيف, وهي لما نزلت سلت السيوف ومشى الجهاد في سبيل الله وصار الرسول يقاتل الناس لما نزلت هذه الايه. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد, يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد, عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو روح الحرمي, ابو روح الحرمي قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال عن واقد بن محمد, عن واقد بن محمد عن أبيه محمد قال عن ابن عمر, عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم إلا بحق الإسلام. وش حق الإسلام؟ إذا قتل نقتله, وإذا قطع نقطع يده, إذا سرق نقطع يده, وإذا شرب الخمر جلدناه, وإذا زنى رجمناه, هذا حق الإسلام إلا بحق الإسلام. وش حق الإسلام؟ يقول إذا قتل إنسانا خطأ قتلنا عمدا قتلنا, إذا خطأ لأنه قصاص, إذا قتل مسلما عمدا قتلنا, وإذا زنى رجمناه بالحجارة أو غربناه إن كان ما أحسن, وإذا سرق قطعنا يده, وإذا شرب الخمر جلدناه, إلى آخره. هذا حق الإسلام إلا بحق الإسلام, هذا حق الإسلام أن نفعل الشرائع التي الحدود, نقيم الحدود التي أمر الله بها. نعم. وحسابهم على الله إلا بحق الإسلام, يعني نقيم عليهم الشرائع التي أمر الله بها وحسابهم على الله تعالى وتقدس, كما مر في الليلة الماضية من اخترف شيئا من هذه القادرات ثم عوقب مبايعة عبادة النصاب واللي معه, فمن أخذ فهو كفارته, ومن لم يؤخذ فإلى الله, إن شاء عذب وإن شاء عفى عنه. نعم. باب من قال إن الإيمان هو العمل, يقول الله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عن قول لا إله إلا الله لمثل هذا فليعمل العاملون. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل فقال إيمان بالله ورسوله, قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله, قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. يقول رحمه الله باب من قال إن الإيمان هو العمل, باب من قال إن الإيمان هو العمل. الإيمان هو العمل اللي تعمله من الأعمال الصالحة, إيمان لا شك أن العمل الصالح من الإيمان. يقول رحمه الله البخاري حدثنا لقوله تعالى وتلك الجنة, لقوله يعني من العمل, واستدل البخاري رحمه الله بقوله وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون, الشيء اللي كنتم يعني هل يدخلونها بما عملوا؟ تقول لا, الباهنة ليه سببية, لكن بعملنا سبب لأن يدخلنا الله الجنة, ولا الجنة بيد الله, ندخل برحمة الله لا بعملنا, لكن هذه سبب, الباهنة سببية بما كنتم تعملون. وقال تعالى وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال عدة من العلماء في قوله في تفسير قوله تعالى فوربك لنسألنهم عما كانوا يعملون، يعني ربنا تعالى وتقدس يسأل الناس عما كانوا يعملون في الدنيا، ويشهد لا إله إلا الله، هل شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ نعم، خلاص صدق هذا الشخص. هل شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ لا ما شهد. الزهد إلى آخره. فربك الجبار واللي يسأل الناس اللي يقوم فلان يقوم فلان عريان يقوم يقوم فلان يقوم فلان فيقوم عريان يوم القيامة ويسأله جبار السماوات والأرض هل شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ نعم يا ربنا. فدق أدوه الجنة إلى آخره. نعم. وقال لمثل هذا فليعمل العاملون. وقال تعالى لمثل هذا يعني لمثل الجنة يعمل العاملون، لمثل دخول الجنة والفوز بها يعمل العاملون. نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل. وموسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا إبراهيم بن سعد. إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب. ابن شهاب الزهري قال عن سعيد بن المسيب. عن سعيد بن المسيب و عن سعيد بن المسيب وعن أبي هريرة. عن سعيد بن المسيب وعن أبي هريرة رضي الله عنه. وسبق أن قلنا إن سعيد بن المسيب تزوج بنت أبي هريرة. فلهذا جميع مراسيل سعيد بن المسيب عن أبي هريرة موجودة، ولهذا أصح المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب رضي الله عنه، وهو أحد السبعة الفقهاء الذي ورث مالك فقههم. يقول سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل فقال إيمان بالله ورسوله. سئل أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله ورسوله. ثم ماذا؟ ثم قال ماذا؟ فقال الجهاد في سبيل الله. ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. ثم ماذا؟ قال حج مبرور. قال حج مبرور. والحج المبرور لا يكون إلا مع الحلال، لا يكون حج مبرور إلا بالمال الحلال والإيمان بالله ورسوله. إذا كان الإنسان مؤمنا متقي ورعا خالص الدين فإنه يحج بمال الحلال، هذا الحج مبرور لا شك في هذا. ولهذا إذا حج الإنسان بالحرام يقول له الملك ما قال لبيك، يقول لا لبيك ولا سعديك، مالك حرام ودرقك حرام وكل شيء، فلا لبيك ولا سعديك، يعني ما أنت مقبول، ارجع فلست بمقبول. المسلم إذا أراد أن يحج يحج بمال حلال، يخلص على المال الحلال يحج فيه. نعم. باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، لقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، يعني إذا كان الإيمان، إذا كان الإسلام على حقيقته دخل الإيمان، إذا كان الإسلام على حقيقته فدخل الإيمان، وإذا ذكر الإيمان أيضا دخل الإسلام، فواحد منهما إذا ذكر دخل هذا بهذا وبهذا، لكن إذا انفرد الإسلام بشيء أو انفرد الإيمان بشيء صار هذا الحال وهذا الحال. لكن هنا يقول باب يقول الله تعالى يقول الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا كان قولهم حقيقة أنهم أسلموا حقيقة على حقيقته فهذا دخل فيه الإيمان. قال الله رد عليهم الله قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يكفي أن تقولوا أسلمنا كافي. نعم. فإذا كان على الحقيقة فهو قوله تعالى إن الدين عند الله. فإذا كان على حقيقته وأنهم مسلمون كما قالوا فإنهم لا شك أنهم مؤمنون وأنهم صالحون، إذا كان على حقيقته فهو الدين وهو الإسلام لا شك في هذا. نعم. لكن قد يكون خوف من الناس أو خوف من الضرب أو خوف من الناس فهذا نفاق. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تارة وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجم إلي، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما؟ فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لبقالتي فقلت ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا. فقال أو مسلما؟ ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لبقالتي. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لو أتي الرجل وغيره أحب إلي منه فشيت أن يكبه الله في النار. ورواه يونس وسالم ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري. يقول رحمه الله باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة، إذا لم يكن الإسلام على حقيقته، يعني أما خوف أو نفاق أو شيء من هذا. وقول الله تعالى قالوا قالت العرب وعملنا قل لم تسلموا ولم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فإذا قلتوا أسلمنا كفى، فإن كنتم صادقين دخل الإيمان وإن كنتم كاذبين فلا إسلام ولا إيمان جميعا. قال يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان الحكم، أبو اليمان حكم بن نافع قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص أن سعد رضي الله تعالى عنه كان جالسا عند النبي عليه الصلاة والسلام وعنده رهب ويعطي هذا ويعطي هذا ويعطي هذا. يقول سعد وإذا فيهم واحد معجبني أنا أراه أنك بالظاهر في ظاهر الأمر أنه مؤمن وأنه متقي وأنه مسلم وأنه كذا. فقال يقول فقلت يا رسول الله فلان، يقول إني معجب به لأن في رأيي أنه مؤمن وأنه مسلم وأنه ورع وأنه متقي. يا رسول الله أعطيت الناس وتركت فلان، يقول فلان وهو مؤمن فيما أرى. قال أو مسلم، يعني لا تجزم بالإيمان لأن الإيمان في القلب ما تدري، لا تقول هذا مؤمن تقول مسلم مرحبا، لكن تقول مؤمن وانت ما تدري عن في قلبه لا تقول مؤمن، لا تقول هذا مؤمن قل مسلم، لأنك لا قلت مؤمن فلا تقول هذا الرجل مؤمن حتى تعرف أحواله وحتى يشهد له ذويه إلى آخره كما يأتي في الجنائز. يقول رحمه الله فقلت يا رسول الله فلان إنه أعجب كذا وكذا وكذا إنه مؤمن. قال أو مسلم، يعني لا تقول مؤمن أنت ما تدري عنه. ثم رحت ثالث مرة لما أجد من الشخص من التقوى والورع، فقلت يا رسول الله تعطينا تترك فلان وهو مؤمن. قال أو مسلم. في الثالثة أو الرابعة قال يا سعد إني أعطي الناس وأترك إنسانا لدينه، أترك بعضهم وهو أحب إلي منهم، أتركه لدينه ولتقواه ولورعه. يقول خلاص فرحت للشخص لما أنزله الرسول عليه الصلاة والسلام من المنزلة التي أنزله الرسول بها عليه الصلاة والسلام، فرحت له فرحا شديدا لأن الرسول أنزله منزلة ما كنت أظنها أنا، لكن الحمد لله على ذلك. نعم. ثم قال يا سعد إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي. ثم قال لي سعد بيقنع سعد يا سعد إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، وغيره أعطي الرجل وغيره من اللي أترك أحب، اللي أتركهم قد يكون أحب إلي من هذا، ولكن نعم خشية أن يكبه الله في الناس، ولكن خشية أن أعطيه وأعطيه وأعطيه فيكبه الله، يعني تفتنه الدنيا. إذا كثرت الدنيا عند الإنسان خطر على دينك وعلى إيمانك، ولكن أترك بعضهم وهو أحب إلي أثر لدينه خشية أن يكبه الله في النار. يعني إذا أعطيت الإنسان من المال وقد يطغي وقد يبغي، الدنيا تطغي وتطغي لا شك في هذا. قال ورواه يونس، فراه يونس بن يزيد الأيلي وصالح بن كيسان عن ومعمر بن راشد وابن أخي الزهري عن الزهري وابن أخي الزهري محمد بن مسلم عن الزهري، يعني أربعة تتابعوا في هذا الحديث رحمه الله البخاري. نعم متابعات أربعة. باب إفشاء السلام من الإسلام. وقال عمار ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الاقتدار. قال رحمه الله دثنا قتيبة قال دثنا الليث أن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. يقول رحمه الله البخاري رحمه الله باب إفشاء السلام من الإيمان. يقول رحمه الله وقال عمار بن ياسر، علق الحديث عن عمار، وبينه وبين عمار يمكن خمسة أو ستة، عمار بن ياسر صحابي رضي الله عنه. قال وقال عمار بن ياسر ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. يقول عمار ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. قال الإنصاف من نفسك، الإنصاف من نفسك، يعني إذا ظلمت أو تخاصمت مع أحد فأنصف من نفسك، أنصف من نفسك، أنصف أخاك المسلم، إن تخاصمت وياه في حاجة أنصفه، إذا كان الحق بحقية لا تطغي عليه وتبغي عليه. الإنصاف من نفسك واحدة، وبذل السلام للعالم، وبذل السلام للعالم من عرفت ومن لم تعرف. اثنين، والإنفاق من الاقتدار، والإنفاق من الاقتدار، يعني من الفقر، أنت ما فقير لكن تنفق وأنت فقير، تعطي من حقك ومالك وأنت فقير، والإنفاق من الاقتدار يعني تنفق وأنت فقير الإنسان. هذا قول عمار رضي الله عنه. ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي أبو رجاء البغلاني قال حدثنا الليث بن سعد. الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب. يزيد بن أبي حبيب قال عن أبي الخير. عن أبي الخير مرثد قال عن عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير. أن رجلا سأل الرسول عليه الصلاة والسلام أي الإسلام خير. قال تطعم الطعام وتقرأ السلام. قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف و الجهاد في سبيل الله. باب كفران العشير وكفر بعد كفر فيه. عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن قيل يكفرن بالله قال يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى أجدهن الدار ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. يقول رحمه الله باب كفر العشير. باب كفران العشير. كفران العشير قال حدثنا وكفر بعد كفر. وكفر بعد كفر يعني الكفر في كفر يخرج من الملة وكفر لا يخرج من الملة. كفر أصغر وكفر أكبر. وعندنا شرك أصغر وشرك أكبر. الشرك الأكبر أن تجعل مع الله ندا وهو خلقك، أن تجعل مع الله غيره وهو خلقك. والكفر الأصغر الرية والسمعة، الرية تفعل شيء رية للناس أو تريد السمعة أو تريد الرية، هذا من الشرك الأصغر والجميع لا يغفر. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. عامة الآية الأصغر والأكبر ولا مخصصة للعموم. لاحظوا يا إخواني لا مخصصة للعموم. إن الله لا يغفر آيتين في سورة النساء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال في الثانية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا يغفر أن يشرك به عامة الأصغر والأكبر ولا مخصصة للعموم. فالشرك الأصغر لا يغفر لكنه لا يخلد في النار ولا يخرج من الإسلام. فالأكبر يخلد في جهنم ويخرج من الإسلام ولا ويبطل العمل كله الأول والأخير. الشرك الأصغر لا يخرج من الإسلام ولا يخلد في النار ولا يبطل العمل كله، يبطل العمل المقارن له. أنا يقول الله تعالى وتقدس في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك. أنا أغنى الشركاء، هذا كلام ربنا في الحديث القدسي، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه، تركته وشركه. نعم اللي تعمله للناس فهو للناس، انت ويا الناس، ما الله مالك ماله دخل في هذا، الله يعذبك على هذا. فالشاهد ان الشرك الاصغر لا يغفر كالشرك الاكبر. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الذنوب كلها حتى الكبائر تحت المشيئة، إن شاء تعالى وتقدس غفرها، وإن شاء عذب حتى يخرج ثم يخرج من النار. يقول البخاري رحمه الله فيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في الحديث في السنة في المسألة حديث عن أبي سعيد الخدري، يعني شاهد لما سيأتي له، طريق عن أبي سعيد الخدري يشهد لما سيأتي به رحمه الله، وحديث أبي سعيد الخدري سيأتينا بعد أحاديث. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك قال عن زيد بن أسلم. عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار. عن عطاء بن يسار قال عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء. يقول ابن عباس رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال أريت النار فرأيت أكثر أهلها النساء. قال يا رسول الله لا، لأنهن يكفرن. قال يا رسول الله يكفرن بالله؟ قال لا، ولكن يكفرن العشير لو يحسن إليها الرجل زوجها، يحسن إليها الدهر كله وترى زلة واحدة في غيره، زلة واحدة يقول أنا ما رأيت منك خير قط، كل ما رأيت ما شفت منك خير، كل أنا بس معك شاقية وأنا معك مغلبانة وأنا طيب الأحوال الأنفاق اللي أنفق عليك والعشرة اللي مضت كلها تروح نعم تروح في لحظة بزلة يزلها الزوج. يكفرن العشير يعني الزوج. نعم. باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كفرهم فيك جاهلية، وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال رحمه الله دثنا سليمان بن حرب قال دثنا شعبة أواصن للأحدب عن المعرور قال لقيت أبا ذر رضي الله عنه بالربذة وعليه حلة ولا قلامي حلة، فسألت عن ذلك فقال إني سببت رجلا فأيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمي إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يديه فليطعم مما يأكل وليلبس مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. يقول رحمه الله يقول البخاري رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا واصل الأحدب واصل الأحدب قال عن المعرور بن سويد عن المعرور بن سويد قال حدثنا قال لقيت أبا ذر بالربذة. يقول معرور بن سويد لقيت أبا ذر الغفاري رضي الله عنه بالربذة. الربذة اختلف الناس فيها فياقوت الحموي رحمه الله يقول إنها من طريق إلى طلعت من السويدرة من المدينة متجها إلى الشمال اتجه يسار خذ يسار تأتيك الحناكية يسمونها الربذة. هذا كلام ياقوت الحميري الحموي يعني خذ يسار عندك الطريق اليمين تذهب إلى القصيم وإلى الرياض والطريق الشمال يأتيك إلى الشمال إلى الربذة وإلى حائل مراحل أربعة مراحل. وأما بعض صاحب مراصد الاطلاع في أماكن البقاع يقول ربذة عند رابغ بين المدينة ورابغ الله أعلم أيهما صحيح ولكن نحن نميل إلى قول ياقوت رحمه الله لأنه إيمان في هذا المسألة. يقول رحمه الله حدثنا قال لقيت أبا ذر بالربذة وعليه يقول لقيت أبا ذر في الربذة وعليه حلة وعلى عبده المملوك حلة فسألته ليش هذا قال إني سببت رجلا وسببته بأمه. يقال إنه بلال لكن أستبعد هذا لأن الصحابة يجلون بلال لأنه مؤذن الرسول وخازن أمواله واللي يفرق على الوفود يعطي الوفود فلا أعتقد أنه إنما يمكن سب العبد نفسه هذا العبد عبده يمكن تسبه إياه. أما بلال كما يقول بعض الناس بلال بن حمامة وأمه أبوه حما أبوه اسمه حمامة وأمه اسمها أبوه اسمه رباح وأمه اسمها حمامة بلال رضي الله عنه فهو نظيف ولا يمكن أن يساب أحد مع الإنسان بشر الله أعلم لكن ما أعتقد أن أبي ذر يسب بلال بأمه لأن الرسول سماه فيكمرء جاهلية فأنا أعتقد أنه سب عبده ولهذا أتى بالعبد هذه الطريقة. يقول رحمه الله فأتى فلقيته أبا ذر الغفاري في الربذة فطويل عليه حلة كاملة يعني إزار ورداء والعبد عليه حلة كاملة إزار ورداء فقلت ما هذا يا أبا ذر فقال نعم قال إني سمعت يوم يقول إني عيرت رجلا بأمه عيرت بأمه يا ابن السوداء يعني قال له يا ابن السوداء فقال الرسول عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر إن فيك من أمر إنك في أمر الجاهلية إن فيك أمر من أمور الجاهلية قلت يا رسول أنا إذا قال نعم إنك سببته بأمه وهذا من أعمال الجاهلية. يقول فأخذت العبد هذا وكسوته عبدي كسوته حلة وأخذت أنا حلة لأنه قال مواليكم عبيدكم خولكم يعني إخوانكم بني آدم آدمي وانت آدمي فلا تكلفوا ما لا يطيق وأعطيهم مما تطعم أطعم ما تطعم واشربوا أسكيهم مما تشرب واكسيهم مما تكسو الإنسان لأنه مثلك آدمي مثلك ويحب ما تحب أنت أنت تحب كذا أعطي عبدك كذا حتى إذا أكلت ورد بعض الأحاديث إذا أكلت والطباخ عندك أعطه لقمة يأكل ولا قل له تفضل خلوه يأكل معك لأنه يشتهي كما تشتهي فأعطه لقمة منها وإلا خلوه يأكل معك إلى آخره. فالشاهد أنه نفس مثلك للإنسان. يقول فكسوني سمعت الرسول يقول خدمكم خولكم أعطوهم وأطعمهم ما تطعمون وأكسوهم ما تكسون فكما ترى أنا علي حلة هو علي حلة معه ولا تكلفوهم ما لا يطيقون يعني إذا رأيته يتعب من هذا شيل معه عطوه شيل معه احمل معه الإنسان ولا تكلفه خليه يشيل وحده ما هو من المروة بالإسلام ولا من الشريعة خليه خذ معه احمل معه. باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال أين تريد قلت أنصر هذا الرجل قال أرجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. يقول البخاري رحمه الله باب وإن طائفتان باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. يعني سماهم مسلمين سماهم مؤمنين ما يخرجهم هذا، لكن يتقاتلوا، هذا المشكلة أنهم يتقاتلوا وهم مسلمين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد بن درهم قال حدثنا أيوب السختياني، أيوب السختياني بن تميمة، ويونس بن عبيد، ويونس بن عبيد الأيلي قال عن الحسن، عن الحسن البصري قال عن الأحنف بن قيس، عن الأحنف بن قيس، الأحنف بن قيس رئيس بني زاد قال ذهبت لينصر هذا الرجل، إنه ذهب لينصر، سأله حسن وين رايح؟ قال لأنصر هذا الرجل، يعني تنصر علي بن أبي طالب على معاوية، هذا الأحنف بن قيس يسأله الحسن البصري يقول وين رايح؟ قال أنصر هذا الرجل. من هو الرجل؟ أنصر علي بن أبي طالب على معاوية، هم يتقاتلون أهل الشام والعراق يتقاتلون. فقال له حسن أحدثك حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أبو بكر الحارث بن زيد، يقول أبو بكر فالتقاه أبو بكر فقال فلقيني أبو بكر فقال أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل، فقال ارجع إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول. يقول الأحنف أن أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال له أين ذاهب؟ يقول أنصر هذا الرجل، أنصر علي على معاوية. قال إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا التقى المسلمين بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار، كلاهما في النار، الاثنين في النار. ليش؟ قال إن هذا كان حريصا على قتل صاحبه، القاتل معروف لكن المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فلا تذهب إلى علي ولا غير علي. هذا أبو بكر ينصح الأحنف بن قيس لا يذهب، لأن القتال فتنة، القتال بين المسلمين فتنة نعوذ بالله، فلا تحضر هذا ولا هذا، أسلم لدينك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. هذا الإيمان.